بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الرضاع. الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، وأما شرعا فهو أعم من ذلك، فهو شرعا مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، فليس الرضاع مقتصرا في الشرع على مص اللبن من الثدي، بل لو صب له في إناء، يعني حلبت المرأة لبنها في إناء فشربه، أو جعل سعوطا أو وجورا في أنف أو في فم، فإنه يكون محرما مؤثرا. والرضاع إنما يكون محرما بشرطين: الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فصاعدا، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخن بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وهذا يدل على تأخر هذا الحكم، فلا بد من 5 رضاعات. فلو ارتضع الطفل رضعة أو رضعتين أو 3 أو 4 فإنها لا تحرم. الشرط الثاني من شروط تحريم الرضاع أن يكون الرضاع في الحولين، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين فإن هذا الرضاع مؤثر، وإن أرضعته بعد الحولين فإن هذا الرضاع لا يؤثر. وهذا أعني جعل الحكم منوطا بالحولين، هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الاعتبار بالفطام، فما كان قبل الفطام فإنه مؤثر، وما كان بعد الفطام فإنه لا يؤثر. فعلى هذا لو أرضعت امرأة طفلا له 2.5 سنين ولكنه لم يفطم فإن هذا الرضاع يكون محرما، ولو أرضعت طفلا قد فطم وله 1 سنة فإن هذا الرضاع لا يكون مؤثرا. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الجمهور على أن الحكم منوط بالحولين للآية الكريمة. والرضاع إذا ثبت ترتب عليه 4 أحكام: أولا جواز النظر، والثاني جواز الخلوة، والثالث تحريم النكاح، والرابع المحرمية. هذه الأحكام 4 هي التي تترتب على الرضاع. أولا جواز النظر، يعني أنه يجوز أن ينظر لمن تنتسب إليه بالرضاع من أم أو أخت أو عمة أو خالة. والثاني جواز الخلوة، وهذا مقيد بما إذا لم يكن هناك فتنة. والشرط الثالث تحريم النكاح، لقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، مع قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرابع ثبوت المحرمية، وهي أنها تكون محرما له. وانتشار الرضاع أما بالنسبة للطفل المرتضع فينتشر الحكم في فروعه فقط، وأما بالنسبة للمرضعة فينتشر تأثير الرضاع وحكم الرضاع في أصولها وفي فروعها وفي حواشيها. هذه هي القاعدة فيما يتعلق بانتشار الرضاع. بالنسبة للطفل الرضيع يكون انتشار التحريم في فروعه فقط، أما أصوله وحواشيه فلا علاقة لهم. فيجوز لأبيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع، ويجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاع، لكن لا يجوز لابنك من النسب أن يتزوج أمك أو أختك من الرضاع، لأنها تعتبر جدة له بالنسبة للأم، وتعتبر خالة له وتعتبر عمة له بالنسبة للأخت. فهكذا يكون انتشار أحكام الرضاع، أن الطفل الرضيع ينتشر الحكم في فروعه فلا علاقة لأصوله. فيجوز مثلاً لأخيك من الرضاع أن يتزوج أمك من النسب، ويجوز لأبيك من الرضاع أن يتزوج أمك من النسب، وهكذا العكس، يجوز لأبيك من الرضاع أن يتزوج أختك أو أمك أو عمتك أو خالتك من الرضاع، لأنه لا علاقة بينهما، وإنما ينتشر الرضاع بالنسبة للمرتضع وفروعه. أما الحديث الذي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وهذا يدل على أن الرضعة والمصة لا تأثير لها. وقد استدل به بعض أهل العلم كما هو مذهب أهل الظاهر بأن الرضاع الثلاث محرم، وأن الطفل إذا ارتضع من امرأة ثلاث رضاعات أو مصة ثلاث مصات فإنه يكون محرماً، لمفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، فمفهومه أن ما زاد على ذلك فإنه يكون مؤثراً، ولكن هذا القول ضعيف، لأن هذا المفهوم مقابل بمنطوق حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، فهذا الحديث يدل على أمرين. الأمر الأول أن الرضاع المؤثر إنما يكون من المجاعة، يعني أنه الرضاع الذي ينتفع به الطفل ويبني لحمه وجسده. والمسألة الثانية دلنا أيضا على وجوب التثبت من الرضاع، وجوب التثبت من الرضاع زمنا ووجوب التثبت من الرضاع عددا. فإذا شككنا في كون الرضاع محرما أو غير محرم فإنه لا تحريم. والشك في الرضاع يكون إما في أصل الرضاع وإما في عدده وإما في زمنه. فإذا شككنا في أصل الرضاع هل هذا الطفل ارتضع من هذه المرأة أو لم يرتضع، فالأصل عدم الرضاع فلا يكون محرما. وإذا شككنا في زمن الرضاع هل ارتضع في الحولين أو في غير الحولين فالأصل أيضا أنه لا تحريم، لأن الأصل عدم التحريم والتأثير. وإذا شككنا في العدد هل ارتضع من هذه المرأة أربع رضعات أو ارتضع خمس رضعات فإنه أيضا لا تحريم، لأن الأصل عدم التحريم. فمتى شك في أصل الرضاع أو في عدده أو في زمنه فإنه لا يكون مؤثرا. وهذا الباب، أعني باب الرضاع، ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لأن أكثر ما يقع من الخطأ في أبواب الفقه في ثلاثة أبواب: الباب الأول في سجود السهو، والباب الثاني في المحرمات في النكاح، والباب الثالث في باب الرضاع. وسبب ذلك أن المسائل المتعلقة بهذه الأبواب قد يكون فيها شيء من الاشتباه والتداخل، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يبني علمه في هذه الأبواب على القواعد والضوابط، لأنه متى أصل علمه وأسسه على قواعد وضوابط وأصول فإنه يسهل عليه معرفة صور هذه المسائل وتنزيل هذه المسائل على أصولها وقواعدها الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.